تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 في شرح نزهة النظر، في شرح نخبة الفكر، في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء الأول من شهر صفر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمجهول العين في علم المصطلح له اصطلاح خاص عند أهل هذا العلم. فليس معنى مجهول العين كما يظن البعض أن لم تعرف عينه بالكلية، لا، هذا خطأ، بل عينه معروفة، ومعروف فلان أن اسمه كذا، أن اسمه فلان ابن فلان. ولكن أهل الحديث اصطلحوا اصطلاحا أن الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، إلا راو واحد فقط، لم يعرف بالرواية إلا عن راو، يعني لم يعرف عن أحد روى عنه إلا راو واحد فقط، أنه مجهول العين. والحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية، أهم الكفاية في علوم الرواية، عرف مجهول العين بقوله، قال: هو الذي لم يعرف بين العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولم يروي عنه إلا واحد. هذا الذي حده الخطيب البغدادي، الذي يعد المجدد العلم المصطلح في زمانه، كما قسمنا في المجلس الأول في شرح هذا المتن العلماء الذين يعني كان عليهم المعول في علم المصطلح الحديث. فكان من أولهم الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، ثم جاء بعده الخطيب البغدادي، الذي كل من جاء بعد الخطيب وألف في المصطلح كانوا عيالا على كتبه، كما قرر هذا ابن نقطة رحمه الله، قال: كل من جاء بعد الخطيب كانوا عيالا على كتب الخطيب. فالخطيب البغدادي قرر هذا الحد الذي صار عليه علماء الحديث بعده وقرروه في كتبهم، ومنهم الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، في مقدمة علوم الحديث. ولكن ابن الصلاح استدرك على الخطيب استدراكا هو يعني مردود عليه رحمه الله، رده عليه من جاء بعده نحو العراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك السيوطي في تدريب الراوي. هذا القيد أو هذا معذرة هذا الاستدراك أن ابن الصلاح قال ردا على تعريف الخطيب، قال: إن البخاري قد روى في صحيحه عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه، ومسلم روى في صحيحه عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه، وكلاهما لم يروي عنهما إلا واحد. يعني أراد أن يقول أن هذين الصحابيين لا يعدان في حد مجهول العين، وقد روى عنهما واحد. فرد العلماء هذا القول على ابن الصلاح بأن قالوا: إن الصحابة لا يدخلون في هذا أصلا، أن الصحابة ثبتت عدالتهم ما دامت ثبتت صحبتهم، فلا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الرواة الآخرون. فمرداس الأسلمي رضي الله عنه وقد روى في صحيح البخاري على ما أذكر الحديث الذي في كتاب الرقاق هو حديث يذهب الصالحون الأول فالأول. فهذا الصحابي رضي الله عنه لم يروي عنه إلا واحد وهو قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم من كبار التابعين الذين لهم رواية عن العشر المبشرين من الجنة, عن العشر المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم هذا تابعي من كبار التابعين الذين رووا عن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم برداس الأسلمي روى عنه قيس بن أبي حازم. وأما ربيعة ابن كعب فقد أيضا أخرج له مسلم في صحيحه ولم يروي عنه, إلا واحد كما ادعى ذلك ابن الصلاح. إن كان هناك من أثبت رواية غير يعني غير هذا الواحد عنه. فالخلاصة أن مجهول العين كما عرفه الخطيب البغدادي هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف بين العلماء, يعني قلما يعرفه أحد من العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه. وهذا نجده في زماننا, فقد تجد رجلا نعم هو قد يكون له شيء من إيه من الطلب للعلم لكنه لم يعرف بين العلماء وليس مشهورا بالطلب في نفسه, قال لا يعرفه إلا القليل جدا. فهذا يعني من باب التقريب طبعا للمعنى, وكان طبعا لا يأخذ حد الرواية لأن هذه ليست رواية للحديث ولكنه يعني من باب نقل العلم فقط. فهذا تجاوزا نقول أنه مجهول للعين, وهذا بخلاف مجهول الحال الذي يعني نقرأ تعريفه الآن. تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى قول روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المسبوق. عبد الأعلى تعالوا تفرقوا لا تجلسوا بجانب بعض, تعالوا تعالوا هنا في الأمام. تعال يا زبير. قرأت؟ طيب هناك كلام للحافظ, طب اقرأ اقرأ كلام الحافظ في الأول أقصد في نزلة النظر. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وأبداها الجمهور, والتحقيق أن رواية المسجور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها, بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. طيب يعني هنا فرق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين مجهول العين ومجهول الحال, بأن مجهول الحال هو من روى عنه راويان فصاعدا, طبعا على أن يكون الراويان ثقتين أو صدوقين, يعني في مرتبة راوي الصحيح أو في مرتبة راوي الحسن, فأن يكون عرف بالعدالة وبالضبط سواء كان الضبط كاملا وهي مرتبة راوي الصحيح أو كان الضبط خفيفا ومرتبة راوي الحسن. طيب فمجهول الحال هو الذي روى عنه راويان وإن لم يوثقه أحد. يعني مجهول الحال هذا لم يوثقه أحد, روى عنه اثنان فقط ثقتان فرفع عنه جهالة العين. هذا ما بالاصطلاح, يعني هذا اصطلاح لا يعقل بليه بأعراف الناس. لأن البعض يريد أن يطبق غرف الناس عليه على مصطلح الحديث. لا نعم هناك أحيانا بعض المصطلحات تتوافق مع أعراف الناس لكن هذا من باب الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن ليس لأحد أن يأتي في هذا القرن ويأتي بمصطلح جديد تحت دعوة لا مشاحة في الاصطلاح كما صنع هذا الرجل صاحب كتاب المقترح في علم المصطلح, أراد أن يأتي بعلم مصطلح جديد يخالف به جمهور الأمة طوال هذه القرون. هذا بلا شك من الإحداث، وكما سماهم محدث العصر الألباني خوارج أهل الحديث، هؤلاء سموهم بخوارج أهل الحديث، نحو المليباري ومن جاء ومن كان على طريقه. نعم. فالخلاصة أن مجهول الحال، وهو يسمى أيضا بالمسطور، هو روى عنه راويان فصاعدا ولم يوثقه أحد، هذا تعريف مجهول الحال. ورواية مجهول الحال الأصل فيها عدم القبول، أن مجهول الحال ليس موثقا، فيتوقف فيها حتى يأتي له متابع، أو حتى نقف على توثيق أحد الأئمة له. والحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص به في كتابه التقريب، في تقريب التهذيب، وقوله مقبول. فقول الحافظ مقبول معناه مجهول الحال. إذا قال الحافظ في روي أنه مقبول، هذا يعني عنده مجهول الحال. نعم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم لا أنت استغفرك وأتوب. حياكم الله. بارك الله فيك.